السلام عليكم. اليوم سالفتنا على هالشارع هذا يسمونه شارع الجهرة، يمر من أول الكويت لين يعدي محافظة الجهرة. شنو قصة الشارع هذا؟ هذا الشارع شارع حيوي جدا، وأقرب شارع سريع عند المناطق السكنية. أنا ليش أذكر لكم معلومة هذه؟ لأنها وراها سر. القصة، كل يوم والثاني في سنة 98 و99 وسنة 2000 يحصل دهس، كل يوم والثاني بدون مبالغة، كل يوم واحد داهس له يعني من العمالة الأسيوية، يا هندي يا بنغلاديشي يا سريلانكي، على هالشارع هذا. أول بلاغ جاهم رجال الأمن وشالوا الجثة، وتحقيقات حادث. البلاغ الثاني الثالث، طبعا مرات يكون الشارع السايد اللي يسار تشوفونه، ومرات يكون على هالسايد هذا. فإذا كان السايد اللي هناك يكون تبع يعني مخفر المنطقة اللي بجانب الحادث، وإذا كان السايد هذا يكون المنطقة اليمين. انت فاهمين شلون طريقة؟ يعني مرة يجيهم بلاغ في المخفر اللي تبع المنطقة اللي على اليسار، ومرة بلاغ يجي على المنطقة اليمين، وكذلك اللي قدام كل شوي منطقة يمين ويسار. هذا مخفر يوصل له بلاغ جثة أسيوي مدهوس على الشارع هذا. والمخفر الثاني الثالث الرابع قعدوا تقريبا سنة كاملة، يعني صارت كأنها ظاهرة، شيء غريب. ليش الأسيويين قاعدين يندهسون؟ قاموا حطوا لهم شبك اللي على طرف الشارع يمين ويسار علشان ما حد يعبر مشي، وحطوا لهم مثل جسور مشات. مع ذلك صير حوادث دهس. يسألون اللي يعني أصحاب اللي قائدين المركبات، لما دهست شنو كان الوضع؟ يقول فجأة طلع قدامي بالشارع، أنا كنت أمشي سرعة هني فوق 120 تقريبا، قبل ما كان حتى في جسور، يعني الشارع هذا كان سريع جدا، يعني الناس كانت تخطف هنا بهالشارع لأن ما حد عبر أصلا من منطقة المنطقة هنا، يا يعبر عن طريق الجسر المشات يا من تحت الإشارات من عند الإشارات. المهم فيسألون الساقين يعني أنت لما دهسته؟ يقول والله ما شفته، فجأة طلع قدامي. الأول قال لهم نفس السالفة، والثاني والثالث، عشرات البلاغات. لما يحكمون المحكمة خلاص يصير هذا خطأ مروري، يعني ما هو جريمة قتل يعني متعمد، فخلاص يتغرم صاحب المركبة ويدفع الدية حق منه أهل المتوفي، تقريبا دية محددينها اللي هي القتل الخطأ المروري اعتقد 22,000 دينار. بعد ما انحكم اول واحد وثاني زادت بلاغات الدهس يا جماعة بدون مبالغة، يعني وزارة الداخلية قامت تجيب اشخاص متخصصين في علم النفس وعلم الجريمة علشان يفهمون شنو القصة، ليش يعني قاعد يوعون الأسيويين، يعني إرشادات توعوية هذه بجميع اللغات، مع ذلك يعبر يطلع من المنطقة هذه، يعبر السور مثلا هذا أو الصبات هذه ويعبر الشارع ويتعرض للدهس. المهم مالكم بالطويلة، أحد قائدي المركبات وهذا الشخص اللي المفروض كل الناس تكون نفسه منتبه وواعي، هذا الشخص اتصل على العمليات وحضروا عنده، ولا ماسك له هندي ماسكه شي زاره وناطر الدوريات. قالوا ايش فيك عسى ما شار؟ قال انا برفع قضيه على هالشخص، واقف على الشارع هذا على اليمين وماسكه. قال ليش؟ قال هذا الشخص حاول انه ينتحر وانا تفاديته. شلون؟ قال انا كنت ماشي مسرع واشوف واحد بهالظلمة يحاول يعبر من المنطقة اليمين الى المنطقة اليسار، لكن بين الشجار وكذا كأنه يتعمد، فأول ما شافني قربت من عنده طلع ركض ووقف بنص الشارع. لا وش يسوي بعد فاتح يدينه كذي يستقبله. يقول أنا أول ما شفته كذي على طول بريك وتفاديت يمين يسار ودعمت الصبة وصعدت على اليمين بس علشان ما أدهسه. حاول إنه يهرب وأنا ركضت وراه لين مسكته. استغربه رجال معقولة يعني هو اللي كان يبي ينتحر؟ قال إيه نعم. امسكوا الهندي هذا ودوه المخفر. ايش فيك ليش تبي تنتحر وليش سوى له شروع بالانتحار؟ يا بولا مترجم عشان كلمه وضغطوا عليه. ولا هني كانت المفاجأة. قال احنا اصلا هذه الفكرة وايد منتشرة عندنا بين الجاليات الاسيوية اللي هي شنو؟ ان احنا كلنا نعرف ان لما واحد يتعرض للدهس ويموت الحكومة يعني قصدي عفوا المحكمة تجبر الشخص انه يدفع فدية حق الشخص المتوفي حق اهله. فاحنا شنو صاير عندنا نظام؟ اي واحد خلاص حاس انه مو قادر يوفر المعيشة اللي هو يطمح فيها ويبي امن مستقبل عياله، واذا كان كبير بالعمر مريض أموره صعبة عليه ديون وخلاص يبي يفتك من الدنيا، بدال ما يروح ينتحر مثل ما تعرفون القصصهم اللي ينتحرون يشنق نفسه بسكن العزاب ولا ما أدري وين، ولا أنه ممكن أنه يموت أصلا طبيعي أثناء العمل، خلاص يقط نفسه على واحدة من هالسيارات منها يفتك من الدنيا ومنها أن عياله ياخذون الدية ويأمن حياتهم. انصدموا رجال الأمن، نصج هذا ولا تغشمر؟ قال إيه أكيد هذا الحكي أكيد، وأنا أكد لكم عن طريق أحد الحالات. قال شنو؟ قال الحالة فلان فلان فلان، ذكر اسم واحد من العمالة الأسيوية هذا اللي يدهسه واحد بشهر الفلاني وكذا وكذا وحصل مبلغ تقريبا 22,000 وسلوه حق أهله. هذا أصلا أنا عرفه وهو اللي علمني على الفكرة، وفي واحد أصلا معلمه على الفكرة ومشنو صايرة منتشرة الفكرة عندهم إن أي واحد بينتحر ولا واحد خلاص بيودع الدنيا يبقى ليش تذبح عمرك على الفاضي؟ قط نفسك على أحد السيارات وعيش حياتك، منها تذلف ومنها عيالك يعيشون يدعو لك. قالوا ها سالفة كذي يعني ماشي. سألوه سؤال قالوا له ايش معنى هالشارع هذا؟ ليش ما نسمع عن الحوادث في الشارع مثلا المناطق البعيدة مثلا؟ قال انا اقول لكم شغلة، ها يعني كذا واحد يعني احنا سمعنا فيه ان انتحر قط نفسه على سيارة في اماكن بعيدة، لكن طلع صاحب السيارة اللي دهسه مو كويتي، من العمالة مثلا او من الجاليات او الوافدين، فما راح مستحيل انه يدفع حق اهل المتوفي، يقضيها في السجن لين يخلص حكمه. لكن احنا نتعمد نصيد منه، نصيد الكويتيين، فنبي شارع سريع قريب من المناطق السكنية. لا حول ولا قوة الا بالله. اثار الموضوع ما هو عدم انتباه من قائدي مركبات مثل ما يعني تداول عند الناس والناس صارت تخاف تمشي وتخاف، طالع شغلة متعمدة انه يرمي نفسه على سيارة عشان يطلع يعني بزنس. زين طاحت براس منه؟ براس هالفغير هذا اللي قاط نفسه وانتبه للريال. بدوا عاد الحكومة يعني توجهوا سووا لهم نفس نظام التعريف والتوعية ان مو اي واحد مثلا يرمي نفسه على السيارة انه راح يحصل، لا ممكن انه اصلا يطالب حتى لو انه يتوفى يطالب اذا كان متعمد رمى نفسه، وان التحقيقات راح تثبت وان في كاميرات بالشارع وان ما في شيء اسمه مضمون مثل ما يشاع عندهم ان كل واحد يقط نفسه حتى لو اشتبهوا فيه انه اوكي راح يدفع الفلوس لصاحب المركبة. فبعد ما انتشرت عندهم هذا بدأت تخف عندنا واقعة الانتحار عن طريق رمي نفسهم بالسيارات. هذه السالفة جرتني إلى سالفة أنا حضرتها بنفسي، ويشهد الله علي إني حضرت السالفة من أولها إلى آخرها، ويريت إنه كان من الجاليات الأسيوية، لا من الجاليات العربية، لكن هذا نظام عيارة. شو يسوي؟ يسوي نفسه إن السيارة دعمته ويطيح والحقوني، فاهمين شلون؟ المهم هالسالفة هذه حصلت في منطقة الفروانية. اتصل علي أحد الأشخاص كان بحالة هستيرية مو طبيعية، الحق علي الحق علي. قلت له ايش فيك؟ قال لي أنا دهست لي واحد والناس ملتمين علي. من الناس؟ قال الوافدين اللي من نفس الجنسية، وأنا قفل السيارة وقاعد داخل السيارة، وهذا الشخص كذلك مو كويتي لكن شكله كويتي. المهم تعالي تكفى. قلت له حاضر، وجيته. رحنا المخفر. طبعا اول ما جيت عند موقع السيارة، ولا فعلا العالم كلها ملتم عليه، يعني اصدقاء اللي اندهس والعالم تعرف اللي ما يشتري يتفرق، التم عليه لان كانت منطقة كلها منطقة عزاب. على طول قلت له ليش خايف انت؟ وصلوا دوريات المرور، انزل انزل لا تخاف انزل. نزلنا واحنا واقفين ما عندنا مشكلة. خذوا يو الاسعاف وخذوا اللي طايح هذا المدهوس من احد الجنسيات العربية، قاعد يصارخ انا حموت. والله يا جماعة بدون مبالغ، انا حموت. يتقلب يتلوى بالشارع. اول ما شفته قاعد يقول الله يهديك انت ما شفت هذا شلون دهسته. يقول والله العظيم يا ابو طلال اني ما دهسته، ما ادري انا ما شفته هذا من وين طلع انا ما ادري. راحوا المخفر والمدهوس ودوه المستشفى. قعدنا في المخفر، في نظام عندهم ملاعين الخير. طبعا هذا اللي قط نفسه على السياره متعمد ولا حصل فيه شيء. أو شنو يبي؟ يبيك تعطيه فلوس ويقول لك خلاص يا باشا كنسل القضية. وأقسم بالله ما أتبلى على أحد يا جماعة، واللي يبي يزعل ما يشوف شر، والله هذا اللي حصل. يبيك تعطيه فلوس عشان يتنازل. قعدنا بالمخفر، هم عارفين إن في نظام عندنا في الكويت إذا دهست واحد مثلا أو عورت واحد مستشفى، المخفر مضطر إنه يحجزك لين يطلع الشخص من المستشفى. ليش؟ علشان يتأكدون إذا عاش ولا مات ولا حصل فيه شيء ولا مضاعفة، لين يطلع يفرجون عنك بكفالة وبعدين تستمر قضيتك. فهذا النظام عارفينه بعض الجاليات العربية. فش يسوي؟ يقط نفسه على السيارة معاه ربع اثنين ثلاثة مثل ما سوى هذا الحبيب. يروح واحد فيهم للمستشفى ويقعد بالمستشفى يتعاير انا حموت، وعاد يقومون المستشفى يركضون فيه وفحوصات وسونار واشعة مقطعية واشعة ما ادري شنو ليه يبي يشوفون ايش فيه، يمكن في نزيف داخلي مو عارفين العيارة هذه. فيما ان الاثنين رابع الثاني شو يسوون؟ يروحون المخفر يساومونك، ها تدفع خلاص نجيب صاحبنا المستشفى. يعني صاحبهم ما راح يطلع من المستشفى لين الاثنين هذول اللي قاعدين معاك بالمخفر يتفقون معاك. والله يا جماعة شوف عيني، مسكت رابع الاثنين بالمخفر، ايش في صاحبكم؟ لا صاحبنا تكسر وازاي الحين يشتغل وانقطع رزقه. احنا اول شيء صدقنا وقوم يا جماعة. ومن سوء حظه هذا اللي كان يتعاير موجود في المستشفى انه راح مستشفى الفروانية، وكان مدير مستشفى واحد انا اعرفه معرفة شخصية، واتصل عليه شلونك طال عمرك شخبارك الموضوع كذا كذا كذا، في واحد مصاب كذا كذا كذا، احنا بس نبي نطمئن على حالته، هل هو فعلا في كسور في شيء في نزيف ولا عيار، لان موضوعه مشتبه فيه. قال لحظة اتصل على احد دكاترة وسأله روح تشيك على المريض. والله يا جماعة راح تشيك، الدكتور يحلف يقول انه اصحى مني يهد الطوف وما في شيء، وقاعد يقول لهم الله يخليكم أبيكم تلفون إيدي مني، الله يخليكم لفوا لي رجل مني، أنا أحس أنها فيها رضة، أنا أحس يعني حاول يطلع مومياء، يبي يجينا المغفر وهو مربط كذي، عرفتوا شلون؟ علشان يزيد عملية المساومة. قلنا له زين طلع من المستشفى، قال مو راضي يطلع، كل عسى ما قالوا لي معود انت ما فيك شيء يطلع خلاص شيلوا لا، ويصارخ ويلطم. قلت له زين تكفى هذا، اذا ما طلع واحنا قعدنا تقريبا 4-5 ساعات في المخفر وهذا مو راضي يطلع من المستشفى. والله يا جماعه مدير المستشفى بنفسه راح داوم وطلب واحد من الاسعاف، قال له اخذه وخله يذرف يطلع برا زين، ما دام الاطباء كلهم وقعوا ان هذا كذاب ان ما في شيء، وحطوه بالاسعاف ودزوه للمخفر. يا ابو باسعاف للمخفر اقسم بالله نزلنا، وانا ناطر طبعا قاعد اقول حق صاحبي لا تخاف خلاص راح يجيبونا لنا الحين. المهم دش علينا بالمخفر يا جماعه، ربعه معروفه لافينا من راسه لرجوله. المهم ويقعد يبكي وانا انقطع رزقي، قلنا له يا ابن الحلال اخلص علينا كم تبي؟ قال 300 دينار بالعربي. تحسبونه يعني مستحي ولا خايف؟ لا، قدام رجال الامن يقول لي اديني 300 دينار لاني انا مش هشتغل الشهر ده، انا مش هشتغل يعني. قلنا له يا عمي ما فيك شيء، حرام عليك، ترى هذا مو كويتي اللي انت يعني قاعد تساومه، ترى مو كويتي، رجال على باب الله وافد حاله حالك جاء الكويت ترزق الله، حرام عليك اللي قاعد تسويه. لا لا يا جماعة، قعدنا نترجى فيه حتى لو انه يدعي، حتى لو انه الموضوع راح يطول اذا هذا يحولونه على الطب الشرعي، بعدين الفحوصات مرة ثانية الطب الشرعي، وصاحبنا هذا محجول، يعني نبي نخلص معاه، يرحم امك خلصنا، شنو تبي انت؟ 300 دينار ليش تثمي حرام؟ الولد مسكين ما عنده اصلا، وانا احاول اني يعني بساعده، قلت انا مدام اني راح ادفع من جيبي خنا يعني شويه اسوي خصم. المهم نزل لي وانت قدع وانت كذا، والله يا جماعه ما عطيت ما خليت كلمه طيبه عنهم الا قلت انتم شهامه وانتم كذا، واقعد ارفع له مو راضي يفهم قوطي. المهم بالموت دفعنا 90 دينار بالموت، قعدنا للفجر واحنا نترجاه، 90 دينار عطيناه وطلع. يا جماعة يمشي أحسن مني ومنكم، طلع برا المخفر مع ربع وتوكل على الله. وحتى رجال الأمن قالوا لي احنا ندري ان هذا كذاب مبين، لكن هذا قانون، احنا ما نقدر نقول اذا جانا واحد يقول انا مثلا تعورت نقول لا ما تعورت، هذا مو دورنا، احنا نقدم بلاغ ونسجل قضية. قلت وزاكم الله خير، لكن يا جماعة هذه الحوادث انتبهوا منها، خلك حذر بالشارع، لان ما تدري عيال الذين اللي قاعد يقطون نفسهم ويتبلون على العالم، تعرفون اللي يقولك تجيك التهايم وانت نايم، هذه وانت ماشي مالك شغل على باب الله تعبان طالع من دوامك ولا رايح مود عيالك ولا رايح انت بروحك زهقان، ويطلع لك واحد فاضي ما عنده شغل، يا يتبلى عليك يا ينتحر يبي منك تعويض. الله يستر عليكم على أهاليكم، ولا تنسوا أخوكم باللايك والاشتراك والشير، الله ليهينكم، وفمان الله، مع السلامة.